اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا، إن لنا ذنوبا كثيرة، إن لنا ذنوبا كثيرة. اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا جميعا في رمضان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا في رمضان. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. يا ربنا إن جلودنا لا تستحمل العذاب، اللهم يا ربنا إن جلودنا لا تستحمل العذاب، يا عزيز يا حكيم، اللهم لا تحرق جلودنا بالنار، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اجعل هذا الدعاء خالصا لوجهك الكريم، وهذا البكاء خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد منه شيء لهذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. يا ربنا لا تحلو لنا الجنة إلا بالنظر إلى وجهك الكريم. يا ربنا نعلم أننا لا نستحق النظر إلى وجهك الكريم، ولكن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم،